السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة في ليلة من الليالي اللي ربنا أقسم بيها. احنا في أيام الله الوقت يا جماعة، في أحب أيام ربنا يحب ان احنا نعبده فيها، بنحاول ان احنا نجيب أخرنا في عبادة ربنا سبحانه وتعالى، بنحاول ان احنا نقرب من ربنا على قد ما نقدر بكل طاقتنا وبكل وسعنا. في أثر من أعجب الأثار اللي الواحد قرأها وسمع عنها، سئل جبريل: لو نزلت إلى الأرض ماذا تفعل؟ لو بقيت واحد زيك زي بقيت الناس مكلف، أنت الوقت واحد شفت صحائف العباد، شفت أعلى الأعمال ثوابا عند الله إيه؟ لو نزلت بقيت زيك زي الناس ماذا تفعل؟ هتعمل أكتر حاجة إيه؟ فقال: أسقي الناس ماء، أمشي في الشوارع أسقي الناس مية. يا إلهي، إيه يا جماعة؟ صنع المعروف للناس، صنع الخير للناس. موضوع حلقة الليلة فرسان صنائع المعروف، إن إحنا نبقى فرسان في الصدقة، فرسان الصدقة، فرسان صنع الخير للناس، فرسان صنائع المعروف. عايزين يا جماعة نبقى من أهل صنائع المعروف للناس، عايزين نصنع الخير. لا أنسى أبدا مرة كنت مع أحد النساء الفاضلات ورايحين بنلف على بيوت الفقراء نستكشفها عشان نشوف يعني نحاول ان الناس تكفل هذه الاسر. فبتشاور على بيت فبتقول لي: البيت ده الاب مات. فقلت لها: طيب والاولاد؟ قالت لي: سبعه. هم كانوا سبعه، بقوا الوقت سته. قلت لها: لا، امال السبعه راح فين؟ اخوهم السبعه راح فين؟ قالت لي: انتحر من الجوع، بسبب الجوع انتحر. ده في ميزان مين؟ ده في ميزان مين؟ اللي بيموت لانه مش لاقي ده في ميزان مين؟ اللي بيموت لانه مش لاقي ياكل في ميزان مين؟ مش سيدنا عمر بن الخطاب قال: من مات جوعا؟ اللي مات بسبب الجوع فديته على اهل محله. يعني لو واحد مات في منطقة بسبب جوع أو فقر، ديته على أهل المنطقة بتاعته. في رقبة مين يا جماعة؟ لما الواحد بيدخل بيوت الفقراء، تلاقي البيت الشقة خمس أوض، ما شاء الله، ده حاجة يعني حاجة بقى. الوسع ده وسع إيه؟ ده كل أوضة الأسرة كاملة، العيلة كاملة، وحمام مشترك، وممكن تلاقي أوضة فيها بنت في ثانوي، وأوضة فيها شاب في جامعة. طب دول هيقعدوا مع بعض إزاي؟ تخيلوا يا جماعة، تدخل أوضة تلاقي الأوضة كلها سرير أصلاً، وأنت بتتكلم مع الحالة تكتشف من الست يعني الحالة ظروفها ايه، تلاقي واحد طلع من تحت السرير: انت مين يا ابني؟ ده ابن بنتي. وايه اللي جاب ابن بنتك عندك؟ اصلا انت متطلقه وقاعده معايا. وتلاقي واحد جاي تاني عنده تخلف عقلي: ده مين؟ ده ابن بنتي. طب وش معنى التخلف العقلي هنا؟ كتير سوء التغذيه عمل في الناس دي ايه يا جماعه؟ في ميزان مين؟ الفقراء في ميزان مين؟ اللي محتاجين ده ومش عارفين يجيبوه في ميزان مين؟ لا انسى ابدا يوم كان الشتاء قارص رهيب، وكنت نازل اصلي الفجر لابس ثلاث بروفرات فوق بعض، وكنت متلج وانا ماشي في الشارع مش قادر اتخيل البرد، وما كان برد رهيب. لقيت طفل ماشي لابس قميص نص كم، ولقيت زرار قميصه كلها مقطعه ومش لابس حاجه تحت القميص، زرار واحد من زرار القميص اللي مقفوله. انا كنت هتجنن: انت مين يا ابني؟ انت ازاي ماشي مستحمل كده؟ حاولت بكل الطرق اقلع بلوفر من بلوفرات الدهاله، مرضاش ابدا. قلت الطفل ده، بدات اتابعه، اكتشفت ان هو طفل من المنطقه، امه عندها او من يعني من المكان يعني، امه عندها السل وبتدخل المستشفى على طول، وابوه مطلق امه عايش في مكان تاني. الطفل ده لما بدات اتابعه بيقولوا الدينيه، بيصلي معانا على طول في الجامع، اخلاق، عنده عفاف لدرجه ان في قمه التلج مش عايز ياخد بلوفر. سبحان الله، مرت السنين يا جماعه، ومرت الايام، والواحد ساب المنطقه. بقيت الوقت لما بشوف الطفل ده بقى شاب، بقيت بشوفه زي شباب، زي اولاد الشوارع بالظبط، ماشي زي اللي بيقعدوا يشموا الجله ويعملوا، واخلاق الشوائي. قلت سبحان الله، ده في ميزان مين؟ ده في ميزان مين؟ لما افتكر اخلاقه زمان وطبيعته الهاديه زمان وعفافه وتعففه زمان، اقول سبحان الله، في ميزان مين هذا الطفل؟ احد اخواننا كان رايح يعني معدي في شارع من الشوارع الكبيره، لقى خيمه منصوبه، فيعني ايه اللي نصب خيمه زي دي في مكان زي ده؟ فدخل فلقى واحده ست فبيكلمها، فبيقول لها: انت ايه اللي مسكنك هنا؟ قالت له: انا جوزي مات والبيت بتاعنا وقع علينا، فجيت قعدت هنا. فهو بيحسبها بقى لها اسبوعين ولا كذا يوم ولا حاجه، بتقول له: انا بقى لها 10 سنين. قال لها: 10 سنين ما حدش فكر يشوف لك سكن؟ قالت له: ما حدش فكر يشوف لي سكن. قال لها: لا، ثلاث عيال بيلعبوا. قال له: دول مين؟ قالت له: ده دول اولاد ابني. طب فين ابنك؟ في المستشفى عاجز، في المستشفى. قال لها: طب انت ما عندكيش حد تاني تقعد عنده؟ قالت له: بنتي، بس بنتي جوزها يعني سواق كره، عربيه كره، ارزاقي، ويعني اللي جاي على قد اللي رايح، ما اقدرش اقعد معاها. المهم بدا يحاول يتابعها بمعونات شهريه، مره راح لها ما لقاش موجوده، بدا يدور عليها لقى عند بنتها، راح لقاها مريضه طرحت الفراش، جاب احد اخواننا من الاطباء يكشف عليها، قال له: ده عايزه تتنقل مستشفى، مستشفى خاصه ومستشفى يعني بتتكلف. طب في فلوس؟ ما فيش فلوس. طب في علاج؟ ما فيش علاج. وفضلت عند بنتها حتى ماتت هذه السيده. وهي مش لاقي علاج تتعالج بيه. في ميزان مين بقى؟ في ميزان مين هذه الحالات؟ اللي يظن ان الحالات دي مش في ميزاننا يبقى واهن. يا جماعه احنا بنرمي اللحمه في الزباله، احنا نصنا بيرمي اللحمه في الزباله. يا جماعه الواحد اتعزم مره عزومه، والله ما هي ترابيزه سفره، شقه كامله، الراجل فضى شقه وفرش لنا سفر في الشقه كلها خرفان ودي. قلت سبحان الله، اغنى الناس في العزومه دي ما كلوش رز، يقول لك احنا ناكل لحمه بس. احد مشايخنا الدعاء اتعزم مره في عزومه، الراجل اللي عزمه ذبح له 50 جمل، 50 جمل، يعني تخيلوا احنا عايشين في طرف شكله ايه. والناس قال لك وفي فقراء، في فقراء، وفي ناس بتموت من الجوع، وفي ناس مش لاقيه دواء، وفي يا جماعه الشقق بتاعتنا. احد الشباب كان بيتجوز فبيقول لواحد انا جايب 9 مراتب، فبيحسبوا يحطوهم فوق بعض يعني على سرير واحد، بيقولوا انت هتنط بباراشوت على السرير ولا ايه؟ قال له لا، ده مرتبتين على السرير واثنين تحت السرير واثنين فوق الدولاب. قال له ليه؟ قال له سيبوا بلدنا كده، ما تجوزش غير ب9 مراتب. قال لا، طب والناس اللي مش لاقيه تاكل يا جماعه؟ احنا فينا ناس دلوقتي حمامات بيوتها الحنفيات اللي فيه فوق ال 20,000 جنيه ثمنها، احنا فينا ناس الوقت الطبلوهات اللي في الريسبشن بس، الطبلوهات او في الكوريدور الطبلوهات بس بعشرات الالوفات من الجنيهات ان لم يكن من الدولارات. في ميزان مين الناس الفقراء؟ في ميزان مين الناس اللي مش قادره تاكل؟ لما تدخل على واحده ست فقيره تلاقيها مريضه، رجلها من كتر القعده حصلها ضمور، عندها شاشه عظام 98%، عندها فشل كلوي، عندها انيميا خبيثه، عندها غده كظريه، وعندها امراض ثانيه وفقر دم. هذه المريضه اللي مش لاقيه تتعالج في ميزان مين؟ عايزين نقف نفكر، انت كان ممكن تطلع حاله من الحالات دي. الموضوع خطير يا جماعه، الموضوع فرض مش فضل، فرض. احد الناس يقول لك الشحاتين قد للشحات، ايه ده اخدنا مني؟ يا جماعه انتوا شفتوا الناس دي بتاكل العيش بالمخلل؟ احد الدعاه بيقولوا له نروح للفقراء دول، ما ممكن يكونوا مش ملتزمين. قال لهم الحقوهم قبل ما النصارى ياخدوهم. قال تعالى ما سلككم في سقر اللي ودكم في جهنم الرهيبه دي؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ربنا جمع ما بين عدم اطعام المسكين وما بين الكفر، ما بين ده وما بين ده. اسمع بقى اللي اشد منها، يا ليتني لم اوت كتابيه. لما يصدر الامر من الله سبحانه وتعالى بان ده هلك في جهنم، يفضل يقول قدام الناس يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه، ما اغنى عني ماليه، نفعني مالي بايه؟ نفعني مركزي بايه؟ نفعتني دنيتي بايه؟ ثم يصدر الامر التنفيذي من الملك الجليل، خذوه فغلوه، ايدوا ايديه ورجليه ورقبته. مش بس كده، ثم الجحيم صلوه. مش بس كده، ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا. فاسلكوه. ليه يا رب؟ عشان جريمتين. جريمتين، الجريمه الاولى انه كان لا يؤمن بالله العظيم، والجريمه الثانيه ولا يحض على طعام المسكين. يا رب انت جايب حقك مع حق الفقير والمسكين. الموضوع خطير يا جماعه، الموضوع فعلا في غايه الخطوره. المراه اللي عندها 4 عيال وجوزها مات وكل يوم بتقتل نفسها عشان تجيب لهم وجبه واحده بس، هدف حياتها تجيب لهم كل يوم وجبه واحده بس، وبالليل تنيم الطفل الصغير ده عشان ما يقولهاش جعان، وتبعت ده يذاكر مع واحد صاحبه عشان يمكن ياكلوه هناك. الست اللي عندها 3 عيال وجوزها طريح الفراش نايم ما هوش قادر يشتغل، وهي خرجت تمسح في عياده من العيادات، وبعد كده اضطرت تقعد هي كمان مع جوزها في البيت، ما هيش قادره ان هي تشتغل هي كمان، وباعت مرتبه سرير بيتها لان هي مش لاقيه حاجه، مش لاقيه اكل عشان تجيب اكل عيالها. في واحده ست كانت بتقول لاحدى النساء اللي بتودينا معونات، بتقول لها انا مش عايزه اكل، انا مش عايزه اي حاجه، مش عايزه فلوس، هاتولي بس طبق رز كل يوم عشان القوت. مره خدنا كرتون التفاح ونزلنا على احد الاقسام الصعبه جدا في احد المستشفيات، العيانين كانوا مبهورين بمنظر التفاح، مبهورين. الصدقه برهان. برهان يعني ايه؟ برهان يعني نور، زي نور الشمس هتنور لك طريقك وقلبك وحياتك وقبرك وصراطك. الصدقه برهان ليه؟ ليه ربنا سماها صدقه؟ لان الفقير ده مش منتظر انه يغتنى في يوم من الايام، ولا منتظر انه حتى لو مدح فيك حد يسمع لمدحه ولا يقدر مدحه. يعني انت بتطلع حاجه لواحد يقينا مش هتاخد ثمرتها في الدنيا، فدلاله انك مصدق ان في اخره، انك مصدق. يا جماعه ساعه الموت الواحد اكتر حاجه بيندم عليها انه ما طلعش صدقه، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فأصدق. ايش معنى اصدق؟ ايش معنى طلع الفلوس؟ لان اللي منعه عن ربنا كان الفلوس، اللي ضيع له عمره كان الفلوس، اللي شغله عن ربنا كان الفلوس. فاصدق واكن من الصالحين، اللي منعه ان يبقى صالح هو الفلوس. فيجي عند الموت يقول يا ريتني قدرت اطلع مالي. صدقتك هتقف لك، صدقتك هتقف لك في اخرتك، صدقتك هتقف لك في دنيتك، صدقتك هتقف لك في قلبك وفي ايمانك وفي علاقتك بالله، صدقتك هتقف لك في اخرتك. صدقتك دي حاجه من الثلاث حاجات اللي هينفعوك بعد ما تنزل قبر. صبرك، صدقة جارية، حاجة من السبع حاجات اللي هيوقفوك في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق صدقة فلما تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني جيبه فيه خمسينات وميات ورباع، أم حاطط إيده له عارف اللي طلعت الورقة مومية ولا الورقة مربع، هو ما هوش فرقة معه، بيتعامل مع ربنا. فهمها صح، حاسبها صح، زي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيدة عائشة بتقول يا رسول الله ذهبت الشاة وبقيت كتفها، وزعناها كلها لله وما بقاش غير الكتف، قال لها بل بقيت الشاة وذهبت كتفها. الرسول عليه السلام شيء حاسب الموضوع صح عليه الصلاة والسلام. زي كعب بن مالك لما ربنا تاب عليه الرسول قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدك أمك، قال له هو مش أحسن يوم مر عليه يوم جوازي، يوم ما خدت الماجستير، يوم ما رصيدي في البنك زاد عن 100,000 جنيه، يوم ما جبت عربية لانسر جديدة، يوم ما خدت الثانوية العامة ب 110%، يوم ما طلعت من الأوائل، يوم ما جبت شقة تمليك جديدة، يوم ما غيرت، لا لا لا لا، يوم ما ربنا غفر لك. يا إخوانا ربنا غفر لزانية لأنها عملت معروف في كلب، أما لو أنت عملت معروف في بني آدم ربنا يعمل لك إيه؟ يا جماعة أحب العباد إلى الله أنفعهم مش أصومهم وأقوامهم، يعني إيه؟ يعني أحب واحد فينا كلنا كده لربنا، وأحب واحدة فينا لربنا اللي هيطبق الكلام ده أكتر، اللي هيبقى مفيد للعباد أكتر، اللي هيبقى مفيد لليتامى والمساكين والفقراء أكتر، اللي هيبقى خدوم للناس أكتر، ده أحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى. صدقتك هتقف لك في آخرتك، في آخرتك الرسول صلى الله عليه وسلم بيكلم أمهات المؤمنين بيقول لهم قبل الموت أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، يعني أكتر واحدة هتنفق، يعني على قد إنفاقك على قد سرعتك في الآخرة. يعني في ناس بتعدي الصراط في ثانية، وناس بتعدي في 50 سنة، وناس بتعدي في 100 سنة، على قد الإنفاق على قد سرعتك في العبور من على الصراط. فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام، إطعام تطعم واحد جعان غلبان فقير. العقبة عقبات اللي بينك وبين الجنة في الدنيا وفي الآخرة. ربنا يصلك طريقك إليه، ربنا يصلك طريقك من الموت لغاية الجنة، ربنا يصلنا طريقنا للجنة يا جماعة. صدقتك هتوقف لك في الجنة، صدقتك هتوقف لك في الآخرة، صدقتك هتوقف لك في الدنيا. في الدنيا ازاي؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على السيدة عائشة بيقول زملوني زملوني، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، دي كلمة لكل واحد وواحدة من أهل الصناعة المعروف، والله لا يخزيك الله أبدا أبدا، إنك لا تقر الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم، أنت من أهل الصناعة المعروف. الرسول صلى الله عليه وسلم هدد السيدة عائشة، قال لها يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك، اوعي تقفلي على الخير اللي ربنا بعتهولك عشان ربنا يقفلها عليك، افتحيها عشان ربنا يفرجها عليك، لا توكي فيوكي الله عليك. سر الشفاء يا جماعة، اللقمة اللي بتحطها في بق الفقير أثرها في شفاء أمراضك أكتر من حباية الدواء اللي بتحطها في بقك. سر الرزق يا جماعة، يا جماعة منابع التقسيم فوق، مراكز التسليم هي اللي تحت، التقسيم بينزل لك منه رزق لما بتطعم الفقراء والمساكين. سر الأمن، ابن القيم بيقول ان المتصدق ربنا بيصرف عنه ظلم الظالمين حتى لو كان كافر. سبحان الله العظيم، ثلاث وعود من ربنا، ثلاث وعود من ربنا ليك لو انفقتي، ثلاث وعود من ربنا ليك لو تصدقت. الوعد الاول من الله سبحانه وتعالى ان ده قرض، قرض من ذا الذي يقرض الله؟ لو واحد غني قال لك سلفني على طول، ده هيبقى في صله بيني وبينه، واحد غني ونطلع على وش الدنيا ومش ممكن هياكلهم عليا، ربنا بيقول لك اقرضني. الوعد الثاني فهو يخلفه ما نقص مال من صدقه، اوعى تفتكر انك هتحس ان مالك نقص او انك انت تأثرت لما طلعت الفلوس دي من مالك، ولا كانك طلعت اي حاجه، ما فيش مره طلعت 7 جنيه جالك 70 جنيه، طلعت 100 جنيه جالك 1000 جنيه، رساله، رساله من ربنا ليك وليك عشان نطلع. الوعد الثالث والله يضاعف لمن يشاء، بعد المضاعفه والثواب ما بتطلعش ليه؟ ما بنتصدقش ليه؟ لما دخلت بيت لقيت وام واب غلابه عندهم ثلاث اولاد، الثلاثه شباب يا جماعه، منهم ناس مقربين من 40، الثلاثه عندهم تخلف عقلي، نايمين كل واحد في السرير تخلف عقلي ومشلول ما بيتحركش، وجنب كل واحد صفيحه عشان يقضي فيها حاجته، منظر يقطع القلب. الثلاثه دول، الثلاثه دول مصاريفهم ايه وعلاجهم ايه وانفاق عليهم شكله ايه؟ يعني يا جماعه احنا عايزين نحس بالمعاناه شويه. يعني من المناظر المألوفه في المستشفيات دلوقتي، ام عندها 70 80 سنه جت المستشفى الوحيده ما حدش بيسال عليها من اولادها، ويبقوا يجوا يسالوا عليها مره وخلاص. ليه؟ ليه وصلنا للدرجه دي؟ ليه وصلنا حتى الاخ لما يجي يصرف على اخته، ولا الزوجه لما تيجي تصرف على اخوها الزوج يقف لها او الزوجه تقف له؟ ليه يا جماعه؟ ليه بقت قلوبنا شديده في الرحمه على المخلوقين؟ ارحموا من في الارض، ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارحموا من في الارض يا جماعه، عشان الصدقه، الصدقه هتقف لك في دنيتك، الصدقه هتقف لك في اخرتك، الصدقه هتقف لك في قلبك. مرة احد الاخوة كان يعني بيحضر الاكل بقى واللحمة والاكل والرز والخضار وعمل طبق جميل كده، ولسه جاي ياكل الباب خبط، مين؟ لقى عامل القمامة جاي ياخد الزبالة، فقال سبحان الله الراجل ده زمانه جعان اكتر مني، ادهاله وهو قضى الغدا كده ايه من غير الاكل ده. السعادة اللي حسها في قلبه شكلها ايه؟ يا سعادتك وانت رايح للاسرة الفقيرة بطبق اكل وبتفاح وبلحمة، يا سعادتك وانت داخل على اسرة فقيرة بفرختين ولا بكيس رز وخضار وخزين البيت، يا سعادتك وانت بتجري في صنايع المعروف، يا سعادتك وانت بتبذل الخير، يا سعادتك وانت بتشيل اللقمه من بقك تديها للفقير. الصحابي ليله جاي تجهيز جيش العسره سهر طول الليل ينزح بير ميه الواحد عشان يكسب درهم يتصدق بيه من شده ثواب الصدقه واثر الصدقه. ربنا جاب الانفاق من الايمان، قال ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، لان الانفاق هو اللي يطهر قلبك من الشهوات والشبهات وهيجيب اليقين ويجيب التصديق ويزود الإيمان. يا جماعة صدقتك دي حبة بترميها في الأرض، إزاي؟ مش ربنا بيقول كمثل حبة أنبتت سبع سنابل؟ حبة حبة، خد بالك، لو رميت بذرة تفاح هيطلع تفاح، رميت بذرة كريز هيطلع كريز. كان إحدى النساء لما تدي الواحد سائل حاجة تديله 50 جنيه 100 جنيه، الراجل يجري وراها، يا ست أنت مش عارفة أنت اديتني إيه؟ تقول له أنا عارفة، خلاص بقى، خلاص أنا عارفة أنا اديتك إيه؟ تقول أنا أديله الصدقة اللي تغنيه مش الصدقة اللي تخليه يسألني ويسأل غيري. اتطلعي ذهب يجيلك ذهب، اتطلعي فلوس هيجيلك فلوس، عايز يجيلك ايه طلع اللي انت عايز يجيلك منه. الرسول عليه السلام بيقول لكم تصدقنا يا معشر النساء، الستات بتوع المدينه فقراء بس طلعوا ذهب لغايه ما حجر بلال ما عادش بلال قادر يقف، انتوا اغنى منهم ما بتطلعوش ليه؟ طلعي لك غويشه لليتامى، طلعي لك سلسله تبقى ليكي عند ربنا المرضى الفشل الكلوي، طلعي لك عقد يبقى ليكي عند ربنا المرضى السرطان. طلعها يا جماعه، عندك موبايلين بيع واحد وطلع واحد للفقراء، بيع واحد اكفلوا اسر فقيره، انزل لاسر جماعه من الجامعات الخيريه قول لهم انا تحت امركم، عربيتي تحت امركم في توصيل اي حاجه للفقراء، انزلي شاركي، شارك في صنع الخير وتوصيل الخير للناس، جلد الاضاحي بتاع العيد اديه لاقرب جمعيه خيريه ليك، اعملوا اي حاجه خير، انزل يوم العيد، انزل يوم العيد للاطفال الغلابه اللي في المستشفيات، زوريهم وادوهم هدايا، روح يا اخي لاي حد يتيم يوم العيد اديله من العدايا، ملوش اب يديله هديه، انزل هات مبلغ من المال وانزل على اي مستشفى وزع فلوس، فظرف على العيانين فقراء وغلابه وقاعدين في المستشفى مش عارفين يشتغلوا ولا عارفين يصرفوا على نفسهم منين. يا جماعه هترمي بذره تفاح، هتنبت التفاح، هترمي بذره ايه؟ كمثل حبه. خدوا بالكم يا جماعه، ما حدش يقول انا معيش فلوس، معيش فلوس ازاي؟ اشمعنى لما كارت الشحن بيخلص بتطلع الفلوس؟ لما التلفزيون بيتحرق بتطلع فلوس؟ اشمعنى لما لما لما لما الموبايل الشاشه بتاعته بتبوظ بتطلع الفلوس؟ اشمعنى يا جماعه الفلوس بتطلع لما الدنيا بتتاثر والفلوس ما بتطلعش لما الفقراء يحتاجوا؟ لو تعرف الفرق في صحيفتك قبل الصدقه وبعد الصدقه قلبك هيدوب من شدة حب الصدقة، وهتحس ان الفقير ده اكبر كنز في حياتك. لو تعرف الفرق في حب ربنا ليك ورضا ربنا عنك قبل الصدقة وبعد الصدقة هيبقى الصدقة دي احب عبادة لقلبك. لو تعرف الفرق في نعيمك في الجنة قبل الصدقة وبعد الصدقة هيبقى صنائع المعروف دي احب شيء في حياتك. انت ممكن بعد الحلقة الوقت تقوم تكمل على الفرخة بتاعت الغداء، انما هو بقاله اسبوعين ما كانش لحمة. انت ممكن بعد الحلقة تنزلي تروح تقضي مشوار، تركبي مواصلات تروح تيجي، ممكن هو عايز يقضي مشوار معوش فلوس يركب مواصلات، مشلول، اسمه فقير، من الفقر، من شل العمود الفقري، من كسر العمود الفقري مشلول، ما هوش عارف يعمل حاجه في حياته، مش عارف يتجوز، مش عارف يروح، مش عارف يجي، مش عارف يفتح مشروع يكسب منه، فقير غلبان. يا جماعه عايزين نبقى من اهل صنائع المعروف، عايزين نبقى فرسان صنائع المعروف، عايزين نبقى فرسان. الحالات اللي قلتها لكم ديت في رقبه مين؟ الشاب اللي انتحر من الجوع ده وساب اخواته السته في رقبه مين؟ الاسر اللي في البيوت خمس اسر مع بعض متكدسين في بيت في ميزان مين؟ الناس اللي عايزه دواء دلوقتي، الروشتات، يا روشتات دلوقتي بقت رخيصه، ده روشته اللي عنده ضغط وسكر بقى ب 200 جنيه في الشهر و250 جنيه في الشهر. اليتيم، اليتيم انت لو ليك اب يغطيك، اليتيم مالوش اب يغطيه بالليل، ليك اب لو تعبت ينزل يجيب لك دكتور، اليتيم مالوش اب يجيب له دكتور، ليك اب يديك عيديه يوم العيد، العيد، اليتيم ملوش اب يديله هديه يوم العيد. مش هنفتكر الناس دي ازاي يا جماعه؟ مش هنشتغل عشان الناس دي ازاي يا جماعه؟ قلوبنا مش هتتحرك عشان الناس دي ازاي يا جماعه؟ لازم يا اخوانا، لازم يا اخوانا نبقى من احب العباد الى الله انفعهم، انفع انك تبقى من انفع العباد الى الله. طيب المشروع العملي بتاعنا ايه بقى؟ المشروع العملي بتاعنا انك انت ايدك تبقى فرطه شويه في الصدقه، انك ما تشوفش محتاج لو تديله، انك تجري وتسال في اي جمعيه عن حاله من الحالات الفقيره. طيب ساعدنا شويه يعني، شوف لنا حاجه جاهزه كده، ما احنا دايما بيبقى عندنا مشاريع جاهزه. طيب يا سيدي احنا ممكن نعمل مشروعين باذن الله سبحانه وتعالى في غايه الخطوره. المشروع الاول مشروع الاسر الفقيره، مشروع الاسر الفقيره، مشروع الاسر الفقيره يا جماعه. ازاي الفقراء نكفلهم؟ ازاي الفقراء نودلهم؟ انك انت تكفل اسره فقيره من خلال الجمعيه اللي اقول لكم عليها، توصلوا لغايه عندها وتكفلوا الاسره الفقيره، او حتى بالواسطه من خلالها. ومشروع مرضى الفشل الكلوي اللي ما فيش عضو في جسمهم ما فيش فيه الم ومرض، برضه الفشل الكلوي يعني تخصص الواحد، الواحد شافهم معاناه وفقر رهيب. والله العظيم كان عندنا مريض فشل كلوي، والله سنتين في القسم قسما بالله ما غيرت الهدمه اللي عليها سنتين، ما شفتها مره بغير الهدمه دي. نفس الجنوله السوداء اللي ب 15 جنيه والبلوزه اللي ب 5 جنيه الغريبه الشكل، ما لبستش غيرها، ما عملتش غيرها. يعني ايه الفقر ده؟ ايه الفقر ده؟ العلاج بتاعهم بيجيبوه منين؟ حقن معالجه الانيميا وحقن معالجه الامراض بتاعتهم يجيبوا الادويه دي منين؟ وما بيشتغلوش لانهم بيبقوا مقعدين بعد الغسيل الكلوي. طيب رقم الجمعيه يا جماعه، رقم الجمعيه نكتب معانا جمعيه منابر النور في القاهره، 010 60 8 80 40، 010 60 8 80 40. عن تصل عشان ايه؟ عشان مرضى الفشل الكلوي، تبرع لمرضى الفشل الكلوي، وعشان باذن الله كفاله الاسر. قول انا عايزين اسره، عايزين اسره يتيم، عايزين اسره فقير، عايزين اسره مساكين، عايزين نكفل اسره. وروها لنا بعنينا، ودونا للاسره دي نشوفها، ودونا، عايزين عايزين عايزين نعمل خير. واحد يتصل انا عندي عربيه، اي مشوار عايزني يا جماعه. حطوا نفسكم تحت خدمه العمل الخيري، حطوا نفسكم تحت خدمه الناس دي عشان ما تجيش تلاقيهم واقفين لك يوم القيامه بيقول لك حقي. البلد عاد فيها غنى رهيب، بس الفقر فقر رهيب برضه، فقر رهيب. مرضى الفشل الكلوي ومشروع كفاله الاسر، اتمنى ان ال10 قال من ذي الحجه اللي الاعمال فيهم بتضاعف ل 700 ضعف، اللي الاعمال فيهم بتضاعف في هذه المضاعفه، اللي احب الايام الى الله في العمل الصالح، نتقرب الى الله ونتحبب الى الله باحب الاعمال الى الله، وهي نفع العباد وسد حوائج الارامل والمساكين. حد يفرط في ثواب الرسول قال عليه انا وكافل اليتيم في الجنه كهتين؟ حد يفرط في ثواب الرسول قال عليه السعي على الارمله والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر كالمجاهد في سبيل الله؟ حد يضيع الصلاه؟ يلا يا جماعه، يلا قوم، انت مستنيها ايه؟ انت مستني ايه؟ قوم شوف هتعمل ايه، قوم شوف هتعمل ايه للفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين والارامل والمرضى، قوم شوف هتعمل ايه للمكروبين والمبتلين. قومي، لازم نبقى رحمة زي ما نبينا عليه الصلاة والسلام كان رحمة، فرسان صنائع المعروف. بإذن الله ده الشعار بتاعنا الليلة، وده العمل اللي هنتقرب إلى الله به الليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا سدادا عظيما. تاني 010 60 8 80 40. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم انر ظلام قلوبنا، اللهم تب علينا توبة تنور بها وجوهنا وتضيء بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتثبتنا بها على دينك حتى نلقاك. اللهم استعملنا في كل ساعة من اعمارنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله المستعان، جزاكم الله خير.